إذ أننا في زمان كثر فيه الجهل والتدليس من بعض علماء المسلمين. والله التدليس، تجد رجل أهل علم ويدلس. لماذا التدليس؟ حتى يرضي من هم فوقه من أهل الكراسي يعني. لماذا يدلس؟ حتى يرضي الجمهور من العامة من الناس. قال لزوجتي: أنت طالب، تسأله عن نيته منذ متى؟ ومتى قال العلماء ذلك؟ متى قال العلماء هذا الكلام؟ قسم العلماء الطلاق إلى قسمين: بدعي وسني. إيه البدعي وإيه السني؟ خليك معايا عشان الخطبة دي فقهية أكثر منها وعظية. وبعض الناس الطيبين بعد الخطبة يجي يقول لي: شيخ ده مكان الناس الطيبين، يعني بسميهم طيبين لأن هم فعلا طيبين، ده مكان الوعظ لا الفقه، والفقه مكانه في الدروس. أيوة يا حبيب قلبي، أين هي الدروس؟ فين هي الدروس؟ اسأل كده كل الناس اللي في المسجد عن هذه المسائل الفقهية إلا من رحم الله، شوفهم يعلموا هذه المسائل ولا لا. وقول له: عندك كم سنة لتجاوز ال20 ولتجاوز ال30 ولتجاوز ال40 ولتجاوز ال50؟ وهو ما يعلمش، وممكن يموت هو وهو ما يعلمش. إذا متى يتعلم؟ لك لما. فين أنت عايش في الوهم؟ فين هي الدروس؟ وفين لو في دروس، فين الناس اللي بتحضر الدروس عشان يكلمهم فقهيا في الدروس؟ فالطلاق البدعي ان الرجل يطلق امرأته في حيض او في طهر جامعها فيه، حالتين صورتين، خدت بالك؟ ان هو يقول لزوجته انت طالق وهي حائض، ان هو يقول لزوجته انت طالق وهي في طهر. انت عارف يعني ايه طهر؟ الطهر بين حيض وحيض، ده اسمه طهر يا جماعه. المرأة حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ما بين الحيض والحيض مسافه اسمها ايه؟ طهر، تمام؟ هو جامعها في المسافه دي، في الطهر ده، جامعها في الطهر ده وطلقها في الطهر ده، يبقى اسمه فقهيا ايه؟ جامعها في طهر، طلقها في طهر جامعها فيه. الطلاق ده اسمه طلاق ايه؟ بدعي محرم. يعني ايه محرم؟ على قول جمهور العلماء طبعا انه محرم، يعني مرتكب هذا الطلاق يأسم. وذهب علماء اخرون وقول متجه عندهم برضو ان صاحب هذا الطلاق لا يأسم، خدت بالك؟ لكن النبي نهى عن ذلك لما طلق ابن عمر زوجته، فسأل عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها وإن شاء أمسكها. ده حديث رواه الإمام البخاري في صحيح، حديث رواه إيه؟ الإمام البخاري في صحيح. قل لابن عمر اللي هو سيدنا ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب عبد الله، قل له يرجعها، وبعد ما يرجعها يستناها تحيض، وبعد ما تحيض يفضل الطهر ده، في علماء قالوا طهر كامل ما يجمعهاش، فتحيض تاني، وبعد ما تحيض تاني تطهر، وبعد الطهر التاني تغتسل، وبعد الغسل تطلق. وربنا سبحانه وتعالى شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الوضع ده، شرعه ليه؟ عشان خاطر الرجل لما يلاقي نفسه هدي كده واستهدى بالله وعد على مراته وقت فترة فاشتاق إليها واشتاقت إليه، تبالك؟ وهي في بيته، هي في بيته لا يجوز لها الخروج من بيته، ولا يجوز له أن يخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هما كمان ما يخرجوش، لا أنت تخرجها ولا هي، ولا هي تخرج، تبالك؟ ومع ذلك هي قاعدة في البيت وهو بيخش ويطلع عليها، وهو مطلقها، هو مطلقها وهي بتتزين له، وهو مطلقها. يجوز وهي بتتزين له في البيت وطالع داخل عليها، ده رأي أغلب أهل العلم، هي تتزين له عادي جدا، حتى يتسنى له أن يراجعها، يبص كده يشتاق لها يروح يرجع لها وينتفي الطلاق. خدت بالك؟ دي شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ولازاي تتزين له وهو مطلقها؟ انت ما تسمعتش ربنا سبحانه وتعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبيتكلم عن واحدة مطلقة وبيتكلم عن طلقها اللي طلقها، وفي نفس الوقت سماه إيه يا جماعة؟ بعل. سماه بعلها وقام طلقها. يقول لك بعلها ده اللي مطلقها أحق إن هو يردها، أحق إيه؟ إن هو يردها. وبعولتهن، فربنا رغم إن هو مطلقها سماها بعل ليها، يعني يا جوز يخش عليها وما تخرجش من بيتها وتتزين له. كل ده عشان ايه؟ عشان ترجع له تاني ويرجعوا لبعض تاني وينتفي الطلاق. انت عارف ان احنا قلنا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب ابليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فايهما كان اشد فتنة كان أقرب إليه. فيجيء الشيطان من هؤلاء يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يعني من المعاصي، ربما كان زنا، ربما كان سرقة. فيقول له: اجلس، ما فعلت شيئا. ويأتي الشيطان الآخر يقول: ما تركته حتى فعلت به كذا وكذا من المعاصي، اجلس ما فعلت شيئا. تاني اجلس ما فعلت شيئا، حتى يأتي الشيطان فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقوم حينئذ الشيطان إبليس كبير أبوهم يعني، فيقوم فيلتزمه. تزمه يعني إيه؟ ياخده بالحض ويقول له: أنت أنت نعم، أنت أنت فعلا خلفت في الأرض، خلفت في الملاعب زي ما بيقول، أنت الشيطان اللي أنا بحبه. لما تسألوا إزاي ما يفرحش بالزنا وبالقتل وبالسرقة اللي هي من كبائر الذنوب ويفرح بشيء حلال اللي هو الطلاق؟ مش طلاق حلال؟ ازاي فرح بالحلال اللي هو طلاق الشيطان الكبير وما فرحش بالحرام؟ ها حديث كده رواه الامام ابو داود وهو حديث ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم، ان كان قال يعني صلى الله عليه وسلم: ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. ها وفي رواية اخرى ان ابغض شيء عند الله، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. الروايات دي كلها ضعيفة يا جماعة، الحديث اصلا لا يصح، لا يصح سنده. فكيف يفرح بهذا الحلال ولا يفرح بكبائر الذنوب؟ قال العلماء: لان الطلاق سيورث للشيطان مدرسة من الاطفال، مجرمين بقى، ها تلاميذه في الارض، شياطين، لان الناس في منها شياطين. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ففي شياطين من الجنة وفي شياطين من الناس، فدول خلفته بقى. يطلع بقى الولد بتاع شوارع متربي عند سته لا إلى أبيه ولا إلى أمه، ها فينشأ نشأ فاسد. هو ده اللي عايزه الشيطان، النشأ الفاسد. صليت على رسول. فلذلك كانت مدة الطلاق السني للبدعي مدة كبيرة. عايز صلى زوجتك؟ لا استنى لغاية ما تحيض، وبعد ما تحيض تطهر، وبعد ما تطهر تحيض، وبعد ما تحيض تغتسل، وبعد كده تقول لها أنت طالق. ها أغلب الناس لو عمل كده مش هيطلق، أغلب الناس لو عمل كده مش هيطلق. السؤال ردا على هذا الشيخ: هل هذا الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه اللي هو الطلاق البدعي ده يقع ولا لا يقع؟ والجواب مش جوابي أنا، جواب جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن هذا الطلاق يقع وإن كان في حيض وإن كان في طهر جامعها فيه يقع. أيوة يقع. برضو نفس الكلام الراجل بي هو المتكلم وقاعد يتكلم معاه بتاع ربع ساعة في التليفون قدام الناس كلها، هو لما انت طلقتها كانت حائض ولا ما كانتش حائض؟ انت عندك ايه؟ لكن عندي الطلاق في الحيض لا يقع، وبياخد برأي ابن تيمية وابن القيم تلميذه ورأي جمهور العلماء انه يقع. واحنا لا بنتعصب لابن تيمية ولا بنتعصب لابن القيم ولا بنتعصب لحد من الأئمة الأربعة ولا بنتعصب لأي حد خلقه ربنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم بس. ودليلنا في المسألة دليل الجمهور اللي هو منهم الأئمة الأربعة. إيه دليل؟ إن ابن عمر في الصحيحين البخاري ومسلم لما طلق زوجته أنس تلميذ ابن عمر الراوي راوي هذا الحديث بيسأل ابن عمر بيقول له وتحتسب طلقة؟ شوف السؤال، ربك أجرى على لسان تلميذ ابن عمر الراوي. قال له الطلقة دي يا ابن عمر اللي انت طلقتها، والنبي قال مره فليراجعها ورجعها تاني، دي اتحسبت؟ قال فما، ايوه طبعا، كلام مين؟ كلام ابن عمر. انا بقى مش محتاج ابن تيمية ولا ابن قيم ولا غيره، انا عندي ثبت نص صحيح وهو حديث متفق على صحته في الصحيحين، ان ابن عمر قال له افان عجز واستحمق، هو اي حد يعجز ويستحمق، روايه تانية، يبقى يعمل شيء حرام ما يتحسبش عليه، يطلق ما يتحسبلوش طلقه؟ العلماء المحدثين كلهم فسروا الحديث دي بان مه، والروايه التانية افان عجز واستحمق، كل ده معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه طلقه، رغم ان هو قال له ايه مره فليراجعها، الطلاق البدع ده ما يعملوش تاني ويعمل الطلاق السني. كل ده مش مانع ان الطلاق محسوب في حيض او في غير حيض محسوب، بس هو قاسم بين يدي الله لانه ما عملش ما امره به رسول الله. وصلت دي يا جماعه؟ هو قاسم لان ما عملش، ما طلقش الطلاق السني، لكن كون ان هو عمل بدعه وطلق طلاق بدعي، الطلاق لا يقع؟ لا الطلاق يقع طبعا. اضرب لك مثالا، لما احنا بنيجي نتكلم عن السجاير مثلا، وان رجل شرب السجار او شرب خمرا، خمر شربها ايه؟ حرام. لما بنيجي نقول للناس ان الخمره مش نكسه، وهو قبل ما يشرب الخمر كان متوضي ويخش يصلي من غير ما يتوضى، بعض الناس دماغها بتلف. ايوه دماغك لفت ليه؟ الخمر حرام وشارب الخمر مرتكب لكبيرة من الكبائر، ده موضوع، وان الخمرة نفسها مش نجسة ولا تنقض الطهور ولا الوضوء، ده موضوع تاني. شرب سجاير ودخل يقول لك انا اتمضمض، من غير ما تتمضمض خش وصلي، لان يا حبيبي السجاير مش من نواقض الوضوء. ايه ده يعني السجاير مش حرام؟ ما قلتش كده، السجاير حرام ولكنها مش من نواقض الوضوء، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. خدت بال حضرتك؟ ده موضوع وده موضوع تاني خالص. فمش معنى ان الانسان يرتكب حرام ان هو عمل شيء بدعي، طلق طلاق غير سني، ان الطلاق ما وقعش، لا ده موضوع وده موضوع تاني، الطلاق وقع. وقائل هذه العبارة هو ابن عمر، اشد الناس تشبثا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ده يا جماعة كان بيعدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعدي من تحت شجرة، فلما الشجرة اتقطعت كان النبي يعدي كده يوطي من تحتها، فلما الشجرة اتقطعت كان بيعدي نفس تحت نفس المكان، في نفس المكان اتقطعت فيه الشجرة وكان بيوطي. ليه؟ لان النبي كان بيعدي وبيوطي. كم اسأل كده واقرأ كده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، اشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ هو عبد الله بن عمر على الاطلاق، ده مطلقا عبد الله بن عمر رقم واحد، وان كانوا كلهم متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطلاق بدعي حرام يأسم، لكن الطلاق واقع. طلاق سني شرعه الله عز وجل لإبقاء الحياة الزوجية بين الزوجين. نسمع المسائل دي سريعا وركز معايا. طبعا الطلاق بالنسبة طلاق البدعي أو اللي بيسموه بدعي اللي هو الحرام، بالنسبة للمرأة الحامل يطلقها في أي وقت، بالنسبه للمراه الحامل يطلقها في اي وقت، مفيش حاجه اسمها يستنى تحيض ثم تطهر والكلام ده مفيش، اللي احنا قدام من شويه. المراه الحامل، المراه التي تزوجت صغيره ولم تحض، ايه ده ممكن واحده تتجوز صغيره قبل ما تحيض؟ ايوه طبعا تتجوز صغيره قبل ما تحيض عادي جدا، مفيش اي مشاكل، ويدخل بها زوجها. ها؟ ويدخل بها ايه؟ زوجها. والايات ثابته، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن. بيتكلم ربنا في سورة الطلاق على اللائي لم يحضن، اتجوزت ولم يحض واتطلقت، عدتها كام؟ فعدتهن ثلاثة أشهر. إذا في واحدة يا رب تتجوز قبل ما تحيض؟ آه في واحدة تتجوز قبل ما تحيض عادي جدا، واللي كبرت في السن وقطعت الحيض طلقهم هما الاثنين واحد، العدة بتاعتهم واحدة، تستنى 3 شهور بدل 3 قروء اللي هما 3 حيضات. خدت بالك؟ يعني ممكن تتجوز قبل فاللي اتجوزت قبل ما تحيض وجوزها طلقها، مفيش حاجة اسمها استنى ما تحيض وتطهر، لا. يبقى الحامل والصغيرة التي لم تحيض والكبيرة التي يأست من المحيض، ها؟ التلاتة دول واحد، والمطلقة التي لم يدخل بها الرابعة، خد ليهم الرابعة، أربعة. واحد كتب كتابه وراح مطلقها، مفيش حاجة اسمها طلاق بدعي في حقها وطلاق سن، لا، دي تطلق على طول، دي عايز يطلقها يطلقها مباشرة، مفيش حاجة اسمها طلاق، لأنه أصلا لا ملاش عدة. ها؟ يا أيها الذين آمنوا إن طلقتم النساء من قبل أن تمسهن إيه؟ فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها. كانت بال حضرتك؟ فما ينفعش تقول لي طلاق بدعي وسني في الأربعة دول، لا الحامل ولا الصغيرة ولا الكبيرة ولا التي لم يدخل بها هذا الرجل الذي كتب عليه. يقول لك الطلاق الرجعي، وفي عندنا طلاق اسمه طلاق رجعي يا جماعة عشان تبقى فاهم بس الكلام ازاي، عشان ما تسمع اي حد وبالله عليك ابقى ركز كويس هو بيقول ايه، لان دلوقتي كثر المدلسين كما قلت لك. حاجة اسمها طلاق رجعي يا جماعة وطلاق بائن، والبائن ده بينقسم قسمين، لك بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. طلاق الرجعي يعني ايه طلاق رجعي؟ طلاق الرجعي اللي هو طلقت زوجتك مرة الطلقة الاولى او الطلقة التانية، وينفع ترجعها بعد الاولى وينفع ترجعها بعد التانية. تبالك؟ قالك طب هو ممكن ما يرجعهاش؟ قالك اه، لو انها بارته من اول طلقة لي بارته وقالت له انا بتنزلك عن كل حقوقي ليك، الابراء دول والتنازل ده منها بيخليها بائن مش رجعية الطلقة. يعني ايه بائن؟ بائن ورجعية، الرجعية دي انا حق ليا انا كزوج ارجعها في اي وقت طول ما العده بتاعتها ما انتهتش. اول ما العده بتاعتها تنتهي ماليش حق عليها ان انا ارجعها. وصلت؟ ادي الطلاق الرجعي اهو. يبقى الطلاق الرجعي ان انا زوجتي ملكي اللي انا طلقتها ملكي لمده 3 حيضات، تحيض 3 مرات وتطهر، هي ملكي ارجعها في اي وقت. طب حاضت 3 مرات وطهرت وانا ما رجعتهاش، لا يحل لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لازم أروح عند المأذون وأكتب؟ لا، مش لازم تروح عند المأذون. ممكن حضرتك عديت العدة بتاعتها 3 قروء 3 حيضات وخلاص ما رجعتهاش، وعايز ترجعها بعد 3 شهور بعد 4 شهور بعد 5 شهور، عايز ترجعها تروح تقول لأبوها إحنا هنجيب شيخ يشهر ما بيننا تاني وأنا هديك مهرها اللي أنت عايزه مني، والعقد اللي عند المأذون زي ما هو. ان قصه المأذون دي يا جماعه ملهاش اعتبار في الشرع اصلا. قصه المأذون ملهاش اعتبار في الشرع. احنا بنقول مأذون ليه؟ حفظا لحقوق حقوق المراه، يعني لان الزمن خربت. الزمن ايه؟ الزمن في هذا الزمان خربت، ومع ذلك الزمان في حاجه اسمها بطاقه وشهاده ميلاد ومدرسه، وكل ده مش هيتعمل غير بايه؟ بورق قانوني. يبقى من ناحية القانون انت لازم تروح تكتب عند المأذون. لكن الجواز بعيد عن المأذون، الجواز ماله؟ الجواز صحيح ولا مش صحيح؟ الجواز صحيح 100%. فكده كده هو ما طلقش عند المأذون، بس بانت منه بينونة صغرى. صغرى يعني ايه؟ كبرى يعني ايه؟ قال لك صغرى يعني انا ننفع ارجعها تاني لعصمتي بمهر جديد وبعقد جديد. كبرى يعني ما ينفعش ارجعها، والكبرى بتكون بعد الطلقة الثالثة. ومش مهم استنى عدة بقى، مجرد ما انا رقم 3 قلت لها انت طالق حرمت علي وبانت مني بينونة كبرى، ما ينفعش ارجعها تاني الا بعدما تتزوج زوجا اخر زواجا صحيحا. فان طلقها طلقها وتزوج، وان مات مات وتزوج الاول زواج صحيح ويرجع لها عدة 3 طلقات من الاول بعد الزوج التاني. خدت بالك؟ وما ينفعش في هذا الزواج التاني ان انت تدلس وتعمل زي مسرحيه الواد سيد الشغال اللي هو اصلا كان شغال محلل، وطبعا صغيرها من الافلام الكتيره جدا اللي في التلفزيون المصري عندنا بتروج للناس ان في حاجه اسمها زوج محلل وزوج تحت الطلب. ده في فيلم اسمه كده، في فيلم اسمه زوج تحت الطلب، بيروح يتجوز كل ست جوزها طلقها 3 وبعد كده يطلقها وتحل الاول، هذا باطل والزواج باطل، لأن ده محتال، احتال على الشرع ولا يجوز ذلك، والعلماء كلهم اتفقوا على ذلك، لم يختلف منهم أحد على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحلل، قال لعن الله التيس المستعار، المحلل والمحلل له، محلل والمحلل له لعنهم الله. لكن هي بقدرها تزوجت رجل زي ما حصل كده مع رفاعة القرظية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، فكانت هي متزوجة من رفاعة القرظي، وبعد كده طلقها ثلاثة بت في طلاقها، ثم تزوج عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير هي تقريبا مش الراجل مش عاجبها، يعني مش زي زوجها الاولاني، ما نعرفش ايه الموضوع. فراحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما مع عبد الرحمن الا مثل هذه الهدبه، واشارت الى قماش لابسه يعني كنايه على انه لا يستطيع جماعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، يعني يتم الجماع. هو عبد الرحمن الجوازة جواز صحيح صريح مش ناوي يطلقها، فطلاقه فجوازه اصلا جواز صحيح. قال لك الجواز باطل حتى والرجل الزوج ده ما يعرفش ان في واحد راح يحلل، ولا الزوجه تعرف. يعني ايه؟ يعني خد الصوره دي ليك مني ليك، واحد صديق لواحد الروح بالروح، وشاف ان صديقه لصاحبه اللي بيحبه طلق مراته ثلاثه، فبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال لك اعمل جميله في صاحبي من غير ما هو يعرف ومن غير ما مراته تعرف، وراح تقدم لاخوها وراح طلبها للزواج وهي ما تعرفش حاجه، على نيتها ان هو يتجوزها جواز دائم، وهو نيته ايه؟ يتجوزها ويطلعها ويحلها لصاحبه، ولا الراجل يعرف ولا الست تعرف. وتزوجها وطلقها، العلماء قالوا حتى هذه الصوره تبطل الزواج، لازم يكون ينكح المرأة عن رغبة منها، مش عن احتيال منه ولا عشان يحلها لحد، لا، يكون الزواج صحيحا صريحا. صليتوا على الرسول. ده معنى الزواج الرجعي، الطلاق الرجعي. يعني ايه رجعي؟ يعني اعرف انفع رجعها لعصمتي. ده بيكون امتى؟ بيكون رقم واحد قبل ما تعدي الثلاث حيضات، رقم اتنين ما يكونش هو خد معاوضة عن طلاقها، يعني لم تبره عند المأذون مثلا ولا عند اي حد، تقول له انا ابريتك مش عايزه منك لا نفقه طلاق ولا نفقه متعه ولا نفقه نفقه اي حاجه، بس طلقني انا عايزه شنطه هدومي. دي ملهاش رجعه، ما ينفعش هو يرجعها، اعتبر حضرتك ما ينفعش يرجعها. واللي لم يدخل بها هذا الذي كتب عليها برضو ملهاش رجعه، اول ما يطلقها وهي بيت ابوها كان كاتب كتابه عليها وقال لها انت طالق، بانت منه بينونة صغرى. يعني ايه؟ يعني لا يملك انه لا راجعتك، راجعتك لا يملكها. لكن الراجل صاحبنا التاني اللي طلق طلاق عادي وزوجته لسه في العدة، ممكن يقول لفلان يا محمد انا رجعت زوجتي، او يتصل بها بالتليفون يقول لها انا رجعتك، او يتصل باخوها او ابوها او امها يقول لها انا رجعت بنتك، انا رجعت بنتك يا حاج بمزاجه. طب حتى هي لو مش عايزة ترجع، حتى لو مش عايزة ترجع، دي رجع لمين؟ رجع للزوج. ربنا اولاها للزوج للطليق اللي هو الزوج، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. يبقى العصمه في ايده، هو عايز يرجع يرجع، مش عايز يرجع براحته. لكن اول ما تخلص الثلاث حيضات الثلاث قروء مالوش ان هو ايه؟ مالوش ان هو يرجعها، بانت منه بينونه صغرى. يبقى الفرق بين البينونه الصغرى ان هو ينفع يتجوزها تاني بعقد جديد ومهر جديد، والبينونه الكبرى ان هو لا ينفع عقد جديد ولا ينفع مهر جديد، لازم تتجوز زوج ايه؟ زوج تاني غيره. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول لك ان تكون الطلقه منجزه. يعني ايه منجزه؟ يعني طلقه صريحه، شرط في الطلاق الرجعي. لا انت طالق، ها، طلاق صريح. وهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه عن الشيخ ده، انا نسيت ما اتكلم والله. قال له الراجل بيقول له قلت لزوجتي انت طالق، بيقول له كانت نيتك ايه؟ يا جماعه فقهيا مفيش حد من اهل العلم تكلم في الطلاق الصريح بنيه. يا عم الشيخ ده ربنا بيقول انما الاعمال بالنيات. ايوه، بالنيات. وفي عندنا حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، والحديث ضعيف للأمانة، لكن حسنه الألباني، قال لك منها الزواج والطلاق والرجعة. هات بالك انت، فإن قصد الطلاق أو لم يقصد وقع الطلاق. قال لزوجته على سبيل المثال، على سبيل المداعبة، أنت طالب بيهزر معاه، وقع الطلاق. وإن لم يقصد وقع، مش بنية، دي ما فيهاش، دي فيها استثناء الهزار ده. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الهزار ده الهزار ما بقاش في الطلاق، ما بقاش في الجواز، ما بقاش في الرجعة. طب راجل ما بيهزرش وقال لزوجته أنت طالق، نسأله عن نيته بقى. الراجل عمال في التليفون يقول له لا بصراحة ما كنتش غضبان، لأن الغضب مش دعوة برضه، وقايلها وأنا هادي جدا. طب أنت قاصد تطلق ولا قاصد أن أنت تتجنبك هذه الساعة؟ قال له بصراحة ما كانش في دماغي موضوع. ما فيش الأسئلة دي كلها أيها المدلس، لا توجد هذه الأسئلة. ده إذا كان طلاق اللي بيهزر يقع، اللي بيهزر طلاقه بيقع وهو مش قاصد طلاق. العلماء لما تكلموا عن النية تكلموا عن النية بمعنى القصد في الطلاق يا جماعة. قالوا اشترط النية يعني ايه؟ يعني اشترط القصد. ما النية في اللغة يعني ايه؟ النية في اللغة يعني القصد، قصد. قال لك اشترط القصد يعني ايه؟ أنا هقول لك وبضدها تعرف الأشياء. هقول لك الضد عشان تعرف يعني القصد. لما يكون واحد سكران طينة وبيهرول بالكلام، وفي كلامه دون راح طلق امراته، هل هو قاصد الطلاق ده؟ باتفاقنا كلنا جميعا هو ايه؟ هو هي دي معنى القصد يا جماعه. القصد هو قاصد للكلام اللي بيقوله ولا مش قصده؟ ها، هو قصده ولا مش قصده؟ يفهمه يعني، يعقل الكلام اللي بيقوله ولا لا يعقله؟ واحد في غرفه العمليات وادوله بنج وفقم البنج، الانسان اول ما يفوق بالبنج بيقعد يعمل ايه؟ يقعد يخطر في الكلام، يقول كلام كده ما تعرفش هو جايب دي منين وجايب دي منين. وفي وسط الكلام ده قال مراتي طالق، هل هذه الطلقه تحسب؟ لا، لان هو مش قاصد للكلمه. هو ايه؟ هي دي النيه، ان هو يكون قاصد يعني عاقل معنى الكلام اللي بيقوله، بيعقل معنى الكلام اللي بيقوله. خدت بالك؟ واحد نايم وفي عز نومه بيتكلم، في ناس كده ونايمه بتتكلم، وهو في نومه وفي غرقان في النوم اتكلم وقال كلمه طلاق، يتاخد عليها؟ لا، لان هو غير ايه؟ هو غير قاصد لهذه الكلمه. صليت على الرسول، هو ده معنى النيه عند العلماء في الطلاق، ان هو يكون قاصد لما يتكلم. اول حاجه بتدرسها في علم النحو، اول حاجه في علم النحو بتدرسها ايه لو تركز؟ الكلام، تعريف الكلام. لك ايه هو تعريف الكلام؟ لك هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. بالوضع. قال لك معناها معنيين. معنى الوضع ان هو يكون باللغه العربيه، موضوع باللغه العربيه، وغير كده مش هيبقى كلام، لان لو انجليزي عند عند العرب وعند النحاة ده مش كلام اصلا. خدت بالك؟ والمعنى الثاني كلمه الوضع ان هو يكون قاصد الكلام اللي بيقوله، يكون ايه؟ قاصد الكلام اللي بيقوله وفاهم معناه. طب لو واحد اجنبي لسه داخل في الكلام في الاسلام جديد وهو اصلا مش عربي، واحد عربي قاعد في بلادنا بيكلمه وهو لسه مسلم، فقال له قول ورايا امراتي طالق، فراح الراجل الاجنبي قال ايه اللي هو لسه مسلم جديد ده؟ قال ايه؟ قال امراتي طالق. امراته تطلق؟ لا. ليه يا جماعه؟ غير قاصد لمعنى الكلمه. يبقى المعنى في الطلاق الصريح ان هو يكون بنيه، ان هو يكون قاصد لمعنى الكلمه، فاهم لمعناه، عاقل معنى الكلمه تعني ايه. طلقها بقى في غضب، طلقها في خطأ، ده كل ده جاي لنا، لكن هو قاصد للكلمه. قاصد للكلمه امراتك وقع الطلاق عليها، لا خلاف بين اهل العلم في ذلك. ما تسالنيش بقى تاني بعد كده لفظ الطلاق الصريح يقع ولا لا يقع، من غير ما تسال اي مفتي، لا لابس عمه حمراء، لابس عمه خضراء، من غير ما تساله. الشغل دلوقتي شغل التدليس، وشغل ان هو يقول لك اصلك ان الطلاق كتير جدا، كل مش عارف 4 دقائق بتقع حاله طلاق، ولا كل كام دقيقه بتقع حاله طلاق، فاحنا عايزين نقلل ونخفض نسبه الطلاق في المجتمع. ايوه، انت تخفض نسبه الطلاق في المجتمع على انك تعيش الناس في زنا؟ تخفضها في مقابل انت تعيش الناس في زنا، ولا تخفضها بانك تلغي الافلام السفلة وتخلي في اعلام بيتكلم عن دين الله وشرع الله ويعلم الناس كلها اخلاق النبي في بيته صلى الله عليه وسلم واخلاق الصحابة، ويعلمهم يعني ايه زواج، يعني ايه تحمل مسؤولية، بدل ما احنا ليل نهار عمالين نسمع في الاغاني الهابطة ازاي تقلل قيمة الطلاق. ده موضوع الحكومة، ده موضوع الحكومة ليه توعي الناس في حاجة اسمها وعي اسلامي زي ما انا بعمل دلوقتي كده. انا بقول ايه، واحد اتنين تلاتة بقول قال لا قال رسوله، الصح كده والغلط كده، مش اوعي الناس ان انا اعيشهم في زنا، اخفض درجة الطلاق اللي انا عايش الناس مع بعض في زنا. والله وطالله وبالله ناس بتروح مطلقة 4-5 مرات طلاق صحيح لفتوى الازهر وبيرجعوهم تاني متجوزين. في اي شرع هذا؟ في اي شرع هذا؟ ده في اليهودية ولا في النصرانية؟ احنا عندنا كالاسلام انت طالق خلاص، انت طالق اتحسبت، حتى لو كان بيهزر اتحسبت. الكلام اللي ما يتحسبش ايه بقى؟ اللي فيه نية، ونسأل الناس عن النية وكانت نيتك ايه؟ موضوع تاني غير الطلاق الصريح. الطلاق الصريح انت طالق، طلقتك، انت مطلقة. شايف ثلاث الفاظ دول؟ اسمه طلاق صريح، انت طالق، طلقتك، انت مطلقة. ده صريح ما فيهوش كلام، لا نية ولا غير نية، طلاق وقع قولا واحدا. ايه اللي فيه كلام؟ ان انا اقول لك او اقول لها لو طلعت بره عتبه البيت تبقي طالق. ها ده في كلام، ده نعرف نتكلم فيه مع بعض. اسمه طلاق معلق بشرط، فلو وقع الشرط عند جمهور العلماء وقع الطلاق، وعند بعض اهل العلم قال لك الطلاق ده لا يقع، منهم ابن حزم حتى لو الشرط المعلق وقع، حتى لو فتحت الباب وخرجت، ابن حزم قال لك لا يقع. كلام بقى نتكلم بقى مع بعض شويه في هات وخدها، لكن صريح انت طالق ما فيهاش كلام، ما فيهاش حوار، انت طالق خلصت الموضوع، خلص اتحسبت واحده، الثانيه اتحسبت، الثانيه الثالثه خلاص ما تجيش جنبها، طلق تروح لك القاهره وتقعد تستفتيك. طب خلاص حط 100 جنيه في الصندوق وروح رجع مراتك. ما هذا التدليس؟ ما هذا العهر والزنا والفجور اللي انت عايز تعيش الناس فيه؟ هذا يصح؟ اتكلم. لو واحد قال عليا الطلاق، ما انت رايحه بيت ابوكي تاني، نتكلم فيها كلام، فيها خد وهات. قول له عليا الطلاق دي انت بتقصد بيه ان انت بتحلف عليها؟ يعني كانك قلت والله العظيم ما انت رايحه بيت ابوكي، ولا انت قصدك الفراق ان انت لو رحت بيت ابوكي هيبقى انا وانت متطلقين؟ نسالك عن النيه ايها الزوج، ساعتها تقول لنا لو انا نيتي تهديد هنقول لك كفر واطعم 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. نتكلم مع بعض، نتكلم في كلام. نيتك ايه؟ طب كنت انا قال وطلاق، لا اتطلقت. قلت لها عليا الطلاق ونيتك طلاق تتطلق. قلت لها لو انت طالق، لو انت رحت عند اختك تاني تبقى انت طالق، رحت عند اختها جمهور العلماء بيقول لك طالق، والباقي كابن حزم زي ما قلت لك خلاف بين اهل العلم، خلاف قالوا لا ما تتطلقش، وابن تيميه قال لك لا. خدت بال حضرتك في كلام ولا فيش كلام؟ في كلام، لكن اللفظ الصريح ده ما فيهوش كلام. طلق الغضبان ده موضوع بقى، قرات كل اللي يطلق يقول لك اصل انا كنت غضبان. ايوه انت مش فاهم اصلا يعني ايه غضبان، انت اصلا مش فاهم يعني ايه كنت غضبان. الغضب ده ليه 3 مراحل، غضب في بدايته وفي اوائله، وهذا عند جماهير بل اجماع من اهل العلم ان طلقه يقع في اول غضبه وفي اول ثورانه، والتاني في شده غضبه اللي هو لا يدري ما قال حين غضبه اللي هو اغلق. وعندنا حديث كده ضعيف برضو، لا طلاق ولا عتاق في غلاق، لا طلاق ولا عتاق في غلاق، الراجل الامام النسائي في سننه. نقول لك الاغلاق ان انت ما تبقاش دريان انت عملت ايه ولا قلت ايه حال غضبك، والعلماء اغلبهم قال ان طلاق هذا لا يقع، اللي هو مش دريان هو قال ايه. اقول لك حديث توصل لك المعلومة دي؟ صلى على الرسول الأول ونقول الحديث. حديث ابن عمر في صحيح مسلم مع قصة المسيح الدجال اللي هو ابن صفي، صفي بن صياد. صفي بن صياد كان سيدنا عمر وجابر وعبد الله بن عمر وكثير من الصحابة شايف ان هو المسيح الدجال اللي هو مين؟ صفي بن صياد. فكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ماشي في المدينة وقابل صفي بن صياد وقد نخرت عيناه، عينه كده حصل فيها حاجة كده غريبة نفرت، والنبي أخبر إن هو إيه؟ أعور عيني اليمنى اللي هو المسيح. فراح قابله وهو ماسك، طبعا ابن عمر كان دائما يمشي بالعصاية بتاعته، ماسك العصاية عصاية اللي هي العصاية، ها؟ قال متى نفرت عينك هكذا؟ فراح صفي بن صياد قال له لا أدري ما عرفش. قال لا تدري وهي في رأسك، لا تدري وهي في رأسك. قال فأخبرت بعدها، خلاص من أول هنا هو مش فاكر اللي حصل، من أول هنا ابن عمر مش فاكر، هيقول لك اللي حصل بعد كده بعد ما ناس روحته البيت. فحدثت بعدها أني كانت معي عصا فكسرت عليه، قالوا لي بعدها أن أنا كانت معي عصا اتكسرت عليه. ده مش حاسس بحاجة خالص، ها؟ ده كسر العصاية عليه وهو مش حاسس. قالت له حفصة ما لك إليه؟ أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في غضبة يغضبها ما أردت إليه؟ أنت عايز منه إيه يعني؟ بتضربه ليه؟ حفصة أخته وزوجت النبي، تضربه الضرب ده كله ليه؟ هو مش حاسس بحاجة، وما أنا ضربته؟ أنا ضربته؟ أنا والله مش فاكر خالص، أنا قلت له أنا ما قلتش أي حاجة، مش فاكر أي حاجة خالص. ده اسمه إيه يا جماعة؟ إغلاق، ما أردت إليه، مش فاكر حاجة خالص. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج عن غضبة يغضبه المسيح الدجال يعني؟ فطلاق الغضبان إذا كان في الإغلاق لا يقع. الإغلاق اللي أنا وصفت لك حاله ده، وصلت يا جماعة يعني إغلاق؟ وصلت يعني إغلاق؟ في مرحلة بين الإغلاق وبين بداية الغضب اللي أنا شرحتها لك في أول غضب، وده بيقع طلاقه بيقع قولا واحدا. في مرحلة في النص العلماء قالوا يتكلم بالكلام، شفت ناس اللي بيقولك بالبلد كده بيهرتل لا يدري ما يقول، ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ومش عارف يوقف نفسه. الحالة دي ايه؟ العلماء قالوا فيها يطلق ويقع ولا لا يقع، خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال يقع وبعضهم قال لا يقع. طلاق السفيه يا جماعة يقع، طلاق السفيه يقع. مين السفيه ده حضرتك؟ السفيه دي الذي لا يحسن التعامل في ماله. والعلماء نزلوا بعض العلماء يعني نزل السفيه ان هو انت ممكن تحجر عليه ما يعرفش يتحكم في ماله لان هو سفيه. مش في عندنا في القانون في المحكمة حاجة اسمها حجر، ها؟ طبعا الحجر على الوالد ده عقوق، الحجر على الوالد ده ايه؟ عقوق. المهم الحجر ده العلماء قالوا السفيه يحجر عليه في ماله فقط، لكن في النفس هو يملك نفسه وله حرية التصرف في نفسه. فإن طلق امرأته طلقت. طلاق المريض، المريض ده هو طلاق الفرار. ايه طلاق المريض ده؟ هو المريض ده كمان ممكن يطلق او ما يطلقش وتحسب وما تحسبش؟ لا، مش اي مريض، المريض وعارف نفسه مريض مرض الموت، مريض مرض الموت وتجوز واحدة واثنين وثلاثة وعايز يصفي الورث بتاعه لعياله، فيعمل ايه؟ يوم يطلق اللي عايز يطلقها من زوجات، طلق الاولى طلق الثانيه طلق الثالثه، ها؟ العلماء منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالوا طلاقه لا يقع، وحصل في عهدهم حادثه مثل هذه، طلقت نساءك وورثت بنيك، والله لكأن الشيطان سمع بموتك في السماء فيما يسمع الشياطين فأخبرك فأردت أن تقسم بين بنيك، والله لو مت أو مت، والاثنين صحيح، والله لو مت لو قسمن مالك بين نسائك. خد بالك، فأنت بتطلق بغرض أن أنت مش عايز تورث مراتك، لا هتورث، والزوجة أصلا اسمها زوجة طول ما هي في العدة يا جماعة. والعلماء فرقوا برضو في المسألة دي، قال لك لو طلقها وهي لسه في العدة بتاعتها، العدة دي ممكن تقعد 3 شهور، ممكن تقعد شهرين، العدة طول ما هي في العدة ليها ان هي تورث زوجها، تورث تورث. احنا قلنا تلقي الهازل يقع اللي هو اللي بيهزر يعني. وبمناسبة كلام ابن القيم مراتب الشرع في التي رتبها الشرع في الطلاق، اسمع كده كويس كلام ابن القيم، قال لك تنقسم الى اربعه اقسام: ان يقصد الحكم ولا يتلفظ به، ده رقم واحد. واحد جواه قلبه عايز يطلق مراته بس ما قالهاش انت طالق، طلاقه لا يقع، لان احنا العبره عندنا بايه؟ باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. لو انت فكرت في خلجات نفسك انك انت تشرب خمره وما شربتش، الله لا يحاسبك عليك. فكرت في نفسك ان انت تزني بامراه معينه وقعدت تسرح تسرح تسرح بخيالك في هذا الزنا وما زنتش، الله لا يحاسبك على ذلك. لا يكلف الله نفسا الا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت العمل. خدت بالك انت؟ ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. طالما ما عملتش ما اتكلمتش، لا يؤاخذك الله بذلك. كل اللي انت فكرت فيه لا يؤاخذك الله به. يبقى رقم واحد ان هو نوى ولم يتلفظ، طلاقه لا يقع. رقم اثنين انه لا يقصد اللفظ ولا حكمه. هي دي الموضوع اللي احنا واقعين فيه. نقول له انت نيتك ايه؟ اتلفظ قال انت طالق بس ما يقصدش الطلاق. قال لك ده يقع طالما تلفظ ومش قاصد الحكم يقع، لان الحكم دي بتاعت ربنا، هو اللي بيحكم مش انت، مش انت اللي تحكم. انت ربنا خلى اختصاصك التلفظ، فانت تلفظت، سيب بقى الحكم ده بتاع ربنا. وربنا حكم ان هو وقع، ربنا حكم ان هو وقع، مش انت اللي تحكم بعدم وقوعه، وقوعه وعدم وقوعه. ولا سب حد من الناس اللي بتفتي ان هو يحكم، مالكش فيها. ان يقصد اللفظ والحكم الاثنين مع بعض، وده واقع. ان يقصد اللفظ دون حكمه، خدت بالك انت؟ ان لا يقصد اللفظ ولا الحكم، وده طبعا طلاقه لا يقع لانه لم يتلفظ اصلا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتابة يا جماعة، ان واحد كتب مثلا زوجته على الواتس السقاب انت طالق، تبالك طالق ولا مش طالق؟ فقه يا جماعة. انت كمسلم محتاج تعرف الحاجات دي والله، انت كمسلم محتاج تعرف هي كده طالق ولا مش طالق. اتفق اهل العلم ان الكتابة ان تحقق ان الذي كتبها هو الزوج وقع الطلاق. انا متأكدة ان الصفحة دي صفحة مين؟ صفحة زوجي اللي انا بكلمه عليه، ابو محمد مثلا، كاتب ابو محمد وبيكلمني وبيراسلني وبيراسلني، وكلمنا وشدنا مع بعض كتابه على الواتساب مثلا او على الماسنجر، وبعد ما غضب راح كتب لي انت طالق. وقعت ولا خلاف في ذلك، وقعت ولا خلاف في ذلك. زيها زي اكني قلت باللفظ انت طالق. طب الاشاره، طلاق الاشاره يقع؟ العلماء على ان طلاق الاشاره لا يقع. واحد شاور لزوجته ان انت طالق، لا يقع طالما ما تلفظ، لا يقع. فقط اللي طلاقه يقع بالاشاره هو الاخرس، لان واحد اخرس ما بيتكلمش، شاور لزوجته مشاوره بتعني الطلاق وقع الطلاق. لكن طول ما هو بيعرف يتكلم ويستطيع الكلام، الاشاره لا تغني عنه شيئا. قال لامراته: انت علي حرام. اسمع بقى الكلام ده كتير، دي تحسب يا جماعه، دي ما تتحسبش طلقه يا جماعه، ما تحسبهاش. خد بالك بعض الناس بيطلق وما بيحسبش، ده انت تروح تكتب بورقه وقلم: انا طلقت زوجتي يوم 22/6/2022 الساعه كذا، وقلت لها لفظ كذا، عشان لو جه عليا وربنا يدينا وديك طول العمر مثلا 10 سنين وعديت وانا نسيت، اطلع الورقه اللي انا كاتبها. ها، لازم تحصي هذه الطلقات، تعدها، لان ربنا عدها، قال الطلاق ايه؟ مرتان. فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فانت ليك ثلاثه يعني معدودين وربنا عد، فانت لازم تعد. طلقتها واحد، قلت كذا قلت كذا قلت كذا، ورحت للشيخ وقال لي وقعت واحد، قلت لها قلت علي حرام، تتعد طلقه؟ اقول لك لا، دي ما تتعدش طلقه. طب ايه كفاره الزهار؟ بعض العلماء قال لك كفارة الظهار زي الإمام أحمد، والكلام صراحة مردود عليه، إن كفارة الظهار لازم يكون فيها لفظ الظهار، إن أنا أقول لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، هو ده لفظ الظهار، اللفظين دول، اللفظين دول بس، أقولها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي. والظهار برضو مش طلاق، الظهار لا يعد طلاقا. طب الظهار ماله عاملين أنا؟ قالك الظهار ده تطعم 60 مسكين أو تصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، خدت بالك؟ ده كفارة الظهار. وبعد ما تعد الصيام الشهرين أو تطعم 60 مسكين تعرف تروح تجامع زوجتك، قبل كده لا، دي كفارة الظهار حضرتك. تتحسب طلقة؟ لا ما تتحسبش طلقة. قلت زوجتي أنت علي حرام، إيه كفارتها إيه؟ الصحيح أنها لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، ولا تعد شيئا. المسألة اللي أنا بقولها لك دي قسما بربي فيها 20 قول، وابن القيم خلهم 21 قول، وأنا بجيب لك خلاصة 21 قول. لا تعد شيئا، أنت علي حرام، تحتاج فقط إلى التوبة والاستغفار. ها؟ بعضهم من ضمن الأقوال 21 يعني قال لك تتحسب كفارة يمين. ليه يا عم؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى لما النبي حرم على نفسه أكل العسل، حديث عائشة، توطأت أنا وحفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت شربت مغفير؟ قال لا، ولكن شربت عسلا عند زينب بنت جحش. قال قرصت نحلول الغرفط عرفط. راح عند السيدة عائشة قالت كده، راحت عند السيدة حفصة قالت نفس الكلام، قال شربت عسلا عند حفصة ولا أعود، وحلفت على ذلك، حلف. فربنا قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دي كفارتها عشان هو حرم على نفسه العسل. فأي حد يحرم على نفسه حاجة بياخد كفارة اليمين. نقول له لا، في لفظة في الحديث بتقول أحلف على ذلك أو حلفت على ذلك، فربنا نزل له كفارة اليمين بناء على الحلفان لا بناء على التحريم اللي حرمه على نفسه. وصل كده يا مولانا؟ حرم على نفسه العسل، كفارة اليمين ما نزلتش لتحريم العسل، كفارة اليمين نزلت عشان هو حلف. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ان انت تعتق رقبة او تصوم او تكسي 10 مساكين او تطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. خدت بالك؟ دي كفارة اليمين، لكن هي مش كفارة يمين. من قال لزوجته انت حرام علي يتوب الى الله عز وجل ويستغفر، ولا تحسب طلقة ولا عليه شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن يكون الطلاق أثناء فترة العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ده بالنسبة للطلاق يا جماعة السني، يعني الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي كما كل، يكون أثناء فترة العدة، تكون الفرقة قبل الرجعة عن فسخ عقد النكاح. العلماء اختلفوا هل طلاق المرأة المطلقة يقع، أنا دلوقتي طلقتها طلقة رجعية خلاص وهي مطلقة، لو قلت لها طالق تاني تقع الطلقة التانية؟ تقع. جماهير العلماء منهم الأئمة 4 على أن الطلقة التانية تقع. طبعا أنا بعد منزل إن شاء الله أنا هنزل أهو هكمل لك الناس اللي بتقول لمراتها أنت طالق بالتلاتة، واللي بيقول لمراتي أنت طالق طالق طالق، قول لمراته انت طالق 1000 مره. ده كله هنتكلم فيه ان شاء الله بعد خطبه عشان انا طولت عليكم. لكن طلاق الرجل الذي طلق امراته مره ثانيه بعد طلاقه الاول في الرجعه بتاعتها خلال العده بتاعتها يقع طلاقا ثانيا خلافا لابن تيميه وخلافا لابن القيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنا طلاق السكران. قبل أن نتكلم في الطلاق ثلاثا، طلاق السكران لا يقع، طلاق السكران لا يقع. طبعا الموضوع ده في خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال لك إن السكران، وده قول الجمهور، قول الجمهور على فكرة، طلاقه يقع عقوبة له على سكره. طبعا من أجمل الردود اللي ردها شيخ الإسلام على هذا القول إن ربنا سبحانه وتعالى فرض وشرع عليه عقوبة، ألا وهي الجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، فكيف تشرعون عليه عقوبة أخرى ألا وهي الطلاق، ألا وهي وقوع الطلاق. أنت بتعاقبه بالليه بوقوع الطلاق وربنا عاقبه عقوبة تانية؟ هل العقوبة التانية مشرعة؟ هي عقوبة وقوع الطلاق مشرعة شرعا؟ ربنا ما شرعهاش. ان السكران في حكم المجنون، السكران في حكم ايه؟ المجنون، في حكم الذي في نومه لا يدرك، ليس له عقل، ليس له عقل، فلا يؤاخذ على ايه؟ على قوله. تقولك انت طبعا الجماعه اللي قالوا بوقوع طلاقه استدلوا بحديث مين؟ بحديث سيدنا علي وحمزه، لما كان لما حمزه سكر رضي الله عنه قبل ان تحرم الخمر، سيدنا حمزة سكر وراح بقر الناقتين بتعود سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي راح وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي بكاء شديدا، فأول ما النبي شافه قال ما لك؟ قال حمزة بقر ناقتين. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس، كان معه أسامة بن زيد، ولبس وراح للبيت صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزة متغيظا. راح سيدنا حمزة بصر له كده من فوق لتحت ورفع عليه النظر وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ها؟ سيدنا النبي بيلوم حمزة كيف تفعل ذلك؟ ومتغيظ عليه. سيدنا حمزة يقول له إيه؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل، أنه إيه؟ سمل. فرجع القهقرة مرضيش يطلع وش الباب كده، أنا طالع لوش الباب مرضيش يطلع. لا، هو النبي كان مدي الباب ظهره فقعد يرجع كده بظهره لغايه ما طلع من الباب، خوفا من ان حمزه يعمل فيه شيء مش كويس في النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ايه؟ سمل، سمل سكر يعني. النبي رجع رجع، فما لم يؤاخذ حمزه على ايه؟ على ما فعل. طب الجماعه اللي بيوقعوا الطلاق ده بالحديث ضدهم، قال لك لا، هم استدلوا بيه ان هو معاهم. ازاي يا عم الشيخ ده ضدهم؟ قال لك عشان خاطر بيقولوا هم يعني بيقولوا ان حمزه ساعتها شرب الخمره قبل ان تحرم، فمن شربها بعد حرمتها عاقبناه بوقوع الطلاق عليه. وصلت مساله السكران دي؟ بس احنا طبعا ضد هذا القول، طلاق السكران لا يقع. ليه؟ لان الله عز وجل لم يشرع هذه العقوبه له، عقوبه. وايه ذنب زوجته؟ ايه ذنب زوجته؟ هو يتاخد زي ما احنا قلنا يا جماعه في الخطبه فوق، ده موضوع وده موضوع تاني، ان هو شرب الخمر ويتعاقب على شرب الخمر ده موضوع، لكن كونك تحاسبه على شيء هو لم يدركه وتعاقب اولاده وزوجته بهذا الطلاق، طلاق لا يقع. تعاقبه بكلام قاله في حال سكره، طب هي ذنبها ايه اللي تتطلق دي؟ ليس لها ذنب. خدت بالك؟ طلاق الثلاثه هتعجب والله كل العجب، ان جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه، منهم الأئمة الأربعة بيوقعوا الطلاق التلاتة في لفظ واحد، بيوقعوا بتلاتة. يعني قول لمراته، بص بقولك ايه، جمهور العلماء ودور ورايا، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اللي يقول لزوجته عندهم انت طالق بالتلاتة تقع الثلاث طلقات عليها وبانت منه بينونة كبرى عندهم. وطبعا كل الحنفية اللي جايين وراء أبو حنيفة بيقولوا نفس الكلام، وكل المالكية اللي جايين وراء أو أغلبهم يعني اللي جايين وراء الإمام مالك بيقولوا نفس الكلام، وكل الشافعية والحنابلة بيقولوا نفس الكلام. طبعا خرج من الحنابلة الإمام شيخ الإسلام، خرج لأن هو عارض كلام ده وجاب كلام جميل جدا، وجاب إن الأصل حديث ابن عباس في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن العباس رضي الله عنه بيقول إيه، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث تعد واحدة. ده أصح حديث في الأثر، أصح أثر في المسألة دي، كان بيعدوا الثلاثة إيه واحدة. ثم جاء عمر بعد سنتين من خلافة عمر، عمر قعد خليفة للمؤمنين 10 سنين، بعد سنتين قال إيه، إن الناس استعجلوا أمرا قد جعل الله لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. إيه اللي حصل؟ قال لك الناس استعجلت خير ربنا كان مدهولة اللي هم إيه، طلقة ورا طلقة ورا طلقة، كل طرقة في إيه في مجلس، هم من استعجلوا فقالوا الثلاثة طلق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات في مجلس واحد، استعجلوا أمر كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، يعني لو قال واحد فيهم أنت طالق بالثلاثة أمضيناه مشيناها ثلاثة عقوبة لهم، فمشوه ومن وراهم الأئمة كلهم منهم الأئمة الأربعة. قال لك الطلاق إيه، ثلاثة بتوع ثلاثة ما بتوعش طلاقة، لغاية ما جاب ابن تيمية باجتهاده قال لك الأصل يا جماعة مش اجتهاد العلماء بعد سيدنا عمر، الأصل كان إيه، صدر النبي، صدر خلافة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبو بكر الصديق، ده الأصل، وكانوا كما قال ابن عباس يعدون الثلاثة واحدة. فاحنا بنقول اللي طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث مرات كم طلقة؟ لو طلقها 1000 مرة هي كم طلقة؟ إن الطلاق بيعد بالجلسة، بيعد بإيه؟ أنت طلقتها في كم جلسة؟ طلقتها في جلسة واحدة طلقة؟ خلاص طلقت. طب طلقتها في جلستين النهاردة وبكرة طلقتين، حتى وهي مطلقة تعد، خلاف بين أهل العلم. بس الراجح أنا أجيب لك الراجح على طول عشان ما طولش عليك، والله مش عايز أطول عليك، الراجح على طول ينفع طلقها بعد طلقة زي ما قلت لك فوق المنبر هي طالق، وقلت لها بعد وهي في شهور العدة قلت لها أنت طالق تاني تتحسب، جمهور العلماء أن هي تتحسب، ينفع في يوم ورا يوم تتحسب، آه طالما في مجلسين وهي طالق أصلا تتحسب الطلقة التانية، تتحسب الطلقة التانية، ده قول جماهير أهل العلم. صليتوا على الرسول. الطلاق البائن، طبعا يا جماعه قبل ما نتكلم عن الطلاق البائن، في عندنا الطلاق بالقول، الرجعه بالقول والرجعه بالفعل. واحد عايز يرجع زوجته، وطبعا بتسال السؤال ده كتير في التليفون، انا عايز ارجع زوجتي، ارجعها ازاي؟ رجع زوجتك خش جامعها بس، خلاص رجعت زوجتك الطالق بس، اه بس اسهل ما يكون، خش جامع زوجتك انت كده رجعتها، تجامعها وهي لسه في الرجعه، ها لسه ما بينتش منك بينونه كبرى. طب سؤال للقاعدين وانا تروح بعد ما خلص ورقه، اللي ليه سؤال يقوله لي، يعني ايه بانت بينونه صغرى؟ ها حد يعرف كلام احنا نقوله في المنبر، يعني ايه بانت بينونه صغرى؟ هي بتبقى في الاولى والثانيه بس، ايه انتهت العده زي ما قال شيخنا، انتهت العده بتاعته اللي هو من ثلاث ايه، ثلاث قروء في الطلقه الاولى والثانيه، اصبحت بانت منه بينونه صغرى. يعني ايه بينونه صغرى بقى؟ ايه الحكم اللي مترتب عليها؟ ما ينفعش يرجعها تاني غير بعقد جديد ومهر. فهمنا يا جماعه انا ايه بينونه صغرى؟ والله انا بحاول اكرر واعيد وازيد عشان انت ايه تحفظ الكلام ده، يعني بينونه صغرى ويعني ايه بينونه كبرى. يعني ايه بينونه كبرى يا جماعه؟ طلقها ثلاث طلقات، بينونه كبرى يعني ما ينفعش ارجعها تاني غير بعد ما تتجوز زوج ايه، زوج تاني، خدت بالك؟ دي بينونه كبرى دي بينونه صغرى. فانا هي لسه في في في ثلاث قروء بتاعتها ولسه انا ممكن ارجعها، ارجعها ازاي؟ في حاجتين ترجعهم بيها، رقم واحد تجامعها، رقم اتنين تجيب اتنين شهود وتقول لهم يا جماعه انا رجعت زوجتي، خلاص تجيب اتنين شهود وتقول لهم ايه يا جماعه انا رجعت زوجتي، قال لابوها قال لاخوها رجعها برضه، ممكن يقول لصاحبه يقول لابوها كمان، مش هو يقول لابوها مباشره. ولا يشترط رضا المرأة في رجعتها. قلناها الكلام ده، قلناه مش شرط يا جماعة تقول زوجتك راضية ان هي ترجع، مش شرط. انا عايز ارجعها وهي مش عايزة ترجع، هي حابة طلاق. لا، مش بمزاجك، طالما انت في الرجعة ولسه ما بنتيش البينة الصغرى مش من حقك. امتى من حقك تقولي اه هرجع واه مش هرجع؟ لما تعدي الثلاث قروء الثلاث حيضات وانا ما رجعتكيش، ساعتها نقولك انت بنتي بينونة صغرى، من حقك تقولي اه ومن حقك تقولي لا. لكن طول ما هي لسه في الثلاث قروء ارجعك بمزاجي انا من غير ما انت ترضي وغصب عنك، مش بتاعتك. الاشهاد على الرجعه مستحب، لان بعض العلماء اوجبوه. انت تشهد على يا جماعه انا رجعت زوجتي، الاشهاد جمهور العلماء على انه مستحب. تشهد انت على الرجعه دي مستحب. قالك الطلاق الباين، احنا قلنا الطلاق الباين بينه صغرى وبينه كبرى. قولك ايه هي اثاره، اثار الطلاق اللي الباين بينونة صغرى دول؟ قالك اف ازالة الملك للحل. ايه الكلام ده؟ ازالة الملك بالبينونة الصغرى ان ما اصبحتش ملكك ترجعها زي ما انت عايز. 3 شهور عدوا ما اصبحتش ملكك، لكن حل ليك. طالما صغرى يبقى بينونة صغرى يبقى حل ليك، لسه ما بنتش بينونة كبرى، يعني ينفع رجعها بعقد جديد ومهر. يبقى ازالة الملك لا ازالة الحل. هي حلال لسه، لكن ملكي اقدر ارجعها في اي وقت؟ لا خلاص ما بقتش ملك بعد ما بانت بينونة صغرى. ها؟ 3 قروء. المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قروء دي العلماء اختلفوا فيها، قال لك قروء هي الحيض، والتاني قال لك قروء هي الطهر من الحيض، وسيان الاثنين واحد. ده 3 قروء، وهي ما هو ما رجعهاش ما خلاص بانت منه بينونة صغرى، يعني ما ينفعش يقول لها انا رجعتك. ما خلاص اول ما عادي 3 قروء بانت منه بينونة صغرى، خلاص كده بتاعته بقى البينونة الصغرى بتاعتها. ها خلاص بقى الى ما لا نهايه، هي بانت منه خلاص، هي حره بقى ترجع له ما ترجعلوش، هي حره، الامر في ايديها، عايزه ترجع له ترجع له، مش عايز ترجع له براحتها. هو لا يملك قبل 3 قروء بقى، لا براحته هو، ارجعها زي ما وقت ما انا عايز، راضيه او مش راضيه، مكرهه او مش اللي انا عايزه هعمله بعد 3 قروء براحتها هي. دي معنى البينونة الصغرى. طبعا بلا شك عايزه تتجوز، بس في زماننا ده لازم تروح تاخد ورقه الطلاق. طيب هو طلقها وبانت منه بينونه صغرى وما طلقهاش عند المأذون، خدت بالك؟ وعايزه تتجوز رجل غيره والطلاق لسه ما تمش عند المأذون، وهو معاند مش عايز يطلقها عند المأذون، عايز يخليها كده، خدت بالك؟ ينفع تتجوز شرعا، ينفع تتجوز وهي عند المأذون على ذمة واحد تاني. ممكن تتجوزه جواز سني على ايد مأذون وشيخ، يعني شرعا حل لي، حل تتجوز اي حد شرعا، خدت بالك؟ انت لغاية ما تطلع الورقة بتاعتها، بس ما ينفعش بقى تكتب قانونا عند مأذون تاني وهي كاتبة عند واحد تاني. وصلت كده يا جماعة؟ يبقى شرعا يجوز تتجوز حتى لو الورقة بتاعها لسه ما خلص في الدولة، يعني كدولة. لكن احنا بنقول من باب الضمان هاتي ورقتك الاول وبعد كده اتجوزي. بعض الناس تيجي تسالني يا شيخ هي ليها معاش ابوها او بتاخد معاش ما وعايز تتجوز جواز سني ومش جواز عند المأذون علشان خاطر تحافظ على المعاش بتاعها بتاع ابوها، ان كان بتقبض 3000 ولا 4000، ولو اتجوزت هتنزل المعاش ده. تتجوز الجواز حلال ولا مش حلال؟ الجواز حلال 100%، لكن الفلوس فيها شبهه. الجواز حلال مش شرط المأذون في الجواز، جواز السني ده حلال، ان انا اجيب الولي واثنين شهود، ولي واثنين شهود وزوجني وزوجتك والمهر، ادي 3 اركانهم، الجواز صحيح 100%. ومش مهم الاشهار عند جماهير العلماء، الاشهار مش مهم، المهم ايه؟ 2 شهود والولي، الجواز صحيح. صحيح. طب المعاش؟ معاش فيه شبهة حرام. اشبه بتحليل الزواج العرف كده. لا ده مش عرف، العرف مفهوش ولي، مش ابوها العرف مفهوش ولي. العرف مثلا عند ده حتى مثلا ابوها وافق كده وروحنا مزوجينها عرف، ما حلال 100%. في 2 شهود، في أبصم بالعشرين إن هو صحيح. الزواج العرفي بتاع الجامعات اللي احنا بنسميه عرفي في الجامعات ده ما فيهوش ولي، ما فيهوش أب ولا فيه أخ، فده زنا. أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لكن طالما في ولي في اتنين شهود الجواز صحيح 100%. خلاص، ما هي لو سيب او بكر ايا كان بقى، ده شروط الجواز في السيب وفي البكر، خدت بالك؟ لكن احنا بنتكلم على اي واحده ليها معاش. انت جوازك صحيح منه سني عرفي اللي انت بتسموه سموه، طالما في ولي وفي اتنين شهود الجواز صحيح. لكن معاشك دول الدوله، وده مال عام، ده يا جماعه مال عام. الدوله قننت في المال ده ان اللي ياخده هو معشر الارامل ومعشر المطلقات، خلاص، ولا يحل لسواهن. فانت دخلت نفسك في حرمانيه لان انت احتلت على الشرع. انت عملت ايه؟ احتلت على الشرع وعلى القانون، وسرقت شيئا ليس حق لك، يعني ده مش حقك من المال العام. المال العام حرمته كبيره جدا يا جماعه، المال العام حرمته كبيره جدا جدا جدا. هي سمح ليك المال العام تاخدي، سمح، ما سمحش بقى انت بتحتلي على الشرع، حرم، حرام طبعا. طيب انا انتهيت ان شاء الله. احد له سؤال؟ احد؟ يمين التاجر، ده يكفر، ده يكفر كفارة يمين. بس عليا الطلاق دي في الغالب من التجار بتحصل كأنه بيحلف بالله، كأنه مثلا انا مع ببيع سمك مثلا، لو واحد جاي له عايز يشتري السمك دول وعايز البسها له وهحلف يمين كذب، ايه اللي هيحصل؟ هكفر عن يمين، صح؟ طيب لو انا قلت علي الطلاق لقد اوتيت بها كذا وكذا وما بعتهاش عشان خاطر سمحت وشك هبيعها لك انت بقد كده، علي الطلاق جايبها بقد كده، هو قصده علي الطلاق دي ايه؟ والله العظيم شيل علي الطلاق وحط مكانها ايه؟ طبعا هو قاسم انه بيحلف بغير الله، ده رقم واحد. رقم اتنين تلزمه كفارة يمين. رقم تلاتة لا يعد ذلك طلاقا لان نيته ايه؟ نيته مش طلاق، خدت بالك؟ نيته بيع السلعة. احد له سؤال اخر؟ الانسان اللي بيحلف بالطلاق دايما دايما دايما ليه حكمه؟ يعني حلف طلاق واثنين ومية والف آسم طبعا آسم، ولا تطع كل حلاف مهين. لا، ما هو مش طلاق، ما لسه كان بنتكلم، هو مش طلاق. وغالب الناس اللي بيبيعوا ويشتروا هم اللي بيحلفوا الطلاقات دي كتير، علي الطلاق علي الطلاق علي. هو آسم رقم واحد. رقم اتنين الطلاق لا يقع لانه ما مش بينوا بذلك طلاقا، دي كلمة بقه هو بيقولها على طول. كفرت يمين، كفرت يمين، يكفر عن يميني بيطعم 10 مساكين او كسوتهم او يصوم 3 ايام، كل مرة عليه كفر. لو بص طالما لا في المجلس الواحد على كل مجلس كفر. انا في مجلس واحد حلفت والله العظيم وطالله وبالله اقسم بالله وحلفت بتاع 10 مرات على حاجة في مجلس واحد، ده كله بيتعد كل مجلس كفارة، كل مجلس كفارة، خدت بالك انت؟ انا مثلا حلفت عندي شيئين حلفت عليهم، شيء حلفت على ده مرة وحلفت على ده مرة، دول مجلسين. لا، كل مجلس على كل حلفان شكل، لكن لو بحلف على حاجة واحدة 1000 يمين بتبقى ايه؟ بيبقى حلفان واحد. ده في الطلاق. انت طلقة لفظ الصريح ده تحسب طلقة في كل مجلس، برضو المجلس طلقة مجلس تاني طلقة، مش الاتنين مع بعض. لكش انت طالق طالق طالق ما تتحسبش 3، تتحسب واحدة بس. نفس الكلام، ما تحسبش 3، تحسب واحدة بس، مجلس واحد يبقى واحدة بس. جيت تاني يوم قلت لها انت طالق بالتلاتة، دي واحدة تانية غير الاولانية، تحسب واحدة تانية، خدت بالك؟ ثانية واحدة بس، بقول له ايه؟ طهر جامعها فيه. لا لا ها ما هو انا الكلام اللي قلته على المنبر ان ان ما هو طلقها حائض او طلقها في طهر طلقها في طهر جامعها فيه الطلاق يقع لكن هو قاسم بالك الكلام ده قلته اول الخطبه ان الشيخ بيتكلم على ان الطلاق الصريح طلقها في حيض خلاص مش تحسبش طلقها في طهر انت جامعتها فيه خلاص ما تحسبش عايش الناس في زنا والله العظيم اقرا والله الكلام مش كلام يا جماعه انا لا شيء انا بنقل لك كلام السلف والجماهير كلها بتقول ايه منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم الى الان كلام يا جماعه طلاق الحائض يقع ده غالب جمهور العلماء عن طلاق الحائض يقع اي نعم مساله فيها خلاف لكن لما يبقى مثلا 90% من العلماء بيقول لك ان هو يقع والدليل معاه اللي كان ده حديث ابن عمر اللي انا قلت و10% قالوا لا لا يقع انت تاخد بقول مين دليل تاخد بقول الدليل قول الدليل والجماهير بياكدوا لي الدليل لان يعني برضو الجماهير وزن لما يبقى الائمه الاربعه اتفقوا على شيء ده وزن برضو في وزن حتى الاجماع عندنا في الشرع وزن بيقول لك ده شيء مجمع عليه ده وزن قول الجمهور ده شيء معتبر خد بالك انت قول الجمهور يعني اي نعم ممكن اخالف الجمهور بس برضو لما تيجي تخالف الجمهور تقول ايه هو قول الجمهور كذا وكذا مثلا المساله الاولانيه ان رجل مطلق زوجته وهي حامل ثم انتهت عدتها السؤال الاولاني هل تتزوج بغيره اول ما تولد اول ما دولة تتجوز تتجوز وهي نفاس مع اول يوم ولاده قول له تتجوز وهي نفاس ازاي تتجوز وهي نفاس ويطأها زوجها عندما تطهر من النفاس عدة الحامل عدة الايه وضع الوضع اول ما تولد ان شاء الله ولد بعد يعني طلقها النهارده ولدت بكره تتجوز بكره واحد غيره بكره طلقها النهارده وهي حامل ولدت بكره عدتها انتهت تتجوز بكره لو عايز تتجوز خدت بالك اتفضل شير بعد اذنك ليه انا دلوقتي حلفت بالطلاق مثلا دلوقتي الواحد يعني ان هو ينفذ حاجه وما نفذهاش حاجه المره ده محرم عليا لحد ما اعمل الكفاره مثلا 3 ايام انت كانت نيتك طلاق ما هو ده اللي احنا بندور عليه بقى انت حلفت بالطلاق يعني قلت عليا الطلاق دي بمعنى والله العظيم ولا بمعنى ان انا زوجتي هتبقى مفارقه واحسب عليها واحسبها طلقه انهي معنى فيه مش مفارقه اللي هي كانك بتحلف عليه دي بيبقى كفاره يمين مش طلاق ماشي انا مره بتعامل مع زوجتك عادي جدا وكفاره اليمين يا جماعه على التراخي لا على الفور على التراخي لا على الفور يعني انا في رقبتي كفاره يمين عليا ان انا سدها زوجتك معاك عادي بقى انت سدها يوم النهارده بكره بعده بعد شهر بعد سنه بعد سنتين هي في رقبتك خدت بالك شايفين انت بيقول البينون الصغرى ما لم تنتهي من ثلاث قرون كده هي ممكن ترجعها لو هي الناس اللي تقول لحد انها كده وترجع عادي طب عدت الثلاث قرون ينفع يتزوجها بس لازم يبقى عنده كده ولا ايوه انا قلت اللي هو قلت ازاله الملك لا الحل يعني هي تحل ليه هو يتجوزها تاني بس بعقد جديد ومهر جديد يعني ينكحها زوجا غيرها لا دي بقى البينونه الكبرى دي الكبرى الله ينور عليك اتفضل يا عم محمود واحده حامل واتطلقت تتجوز بعد ما تولد وهي حامل مش معروف الجوار اللي متصل بيه مثلا ايوه ابن جوز الاولاد لسه في ليه متجوزها حامل يعني لا لازم يبرأ الرحم الرحم ده لازم يبرأ ما ينفعش يدخل مني على مني يعني ده مني اللي في بطنها ده مني مني مني الرجل الاولاني ما ينفعش يخش مني الرجل الثاني غير لما تبرأ هتبرأ بايه بالولاده مع اول يوم ولاده ينفع تتجوز اول يوم خدت بالك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك.